قاري الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حفص الحق أنا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد صدق الله العظيم. الفاتحة.